اللي كان كلمة يشبهن اسمة في ليالي الصيام فتني وفي قلبي شو بيلعب بي وفي خيالي ضيام غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه احترت اشوفه فين وان شفته هقوله كل ده كان ليه لما شفت عينيه حني قلبي إليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه مبقتش محتاج لك وعارف كل حاجة نصيب مش فارقة من اتمسك من حب انه هو يسيب هتبقى طب وايه يعني تروح ويجي الف حبيب وافضل زي ما انا عايش وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا ده عمرك يوم ما تتغير تفضل زي ما انت خلاص ولا بتحس ولا بتفهم في وقت الناس علاجك هو نسيانك شو ما بقاش ابدا حد ملاك ارفع ايدك فوق دايما تنوعني دايما تسمعني كلام بيوجعني احدوبي ولا المكان قدروا يخلوا حبنا ايوه ده يبقى كده وانا برضو معلم فيكم حبايب عقارب